إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الآيات الكونية الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى أنه جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وذلك ليدرك العباد في مشارق الأرض ومغاربها عظمة النور والضياء في حياتهم الدنيوية. وكلنا ذلك الرجل الذي لا يمكنه بحال أن يعيش ساعة من هذا الزمان بدون نور حسي تدركه الأبصار. ومهما يكن، فقد أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا منيرا ليخرج الناس بإذن ربهم من ظلمات الشرك والضلال والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والهداية والطاعة والعلم. قال الله جل ذكره: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالنور، قال في كتابه: الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض ومدبر السماوات والأرض. كما أنه وصف كتابه بالنور، وصف القرآن العظيم بأنه نور، فقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كما أنه تعالى وصف نبيه بالنور فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قام الله جل وعلا لعباده المؤمنين في يوم القيامة ما قاله جل وعلا: يوم ترى المؤمنات يهديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ذلك عباد الله، فإن أعظم المئات الإيمانية قلوب العباد ونفوسهم في ظل انتهار هي الاستضاءة بنوران الكريم علما وعملا، إذ فيه الهدى والنور والصلاح في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك إذا قلت لعمر أو زيد ففائدة النور المحسوس في حياتك، فإنه يقول لك يا رجل وأي حياة تكون في ظلام، لأنه يعرف أن النور هو عكس الظلمة، وأنك إذا قلت هذا المصباح منور أو ينور لك أو يضيء لك هذا الموضع أو هذه البؤة، فإنك ساعتئذ تدرك عظمة هذا النور في هذه البقعة. فهذا في شأن النور الذي تدركه الأبصار، نور القمر، نور الشمس، نور النهار والصباح، إلى غير ذلك من الآيات الكونية الدالة على عظمة النور في حياتنا الدنيوية. ولكن الحياة الطيبة التي يعيشها السعداء في هذه الدنيا وتكون نسخة لهم مصورة في قبورهم وفي حياتهم البرزخية وفي أخراهم، هو أن يكون لهم نور آخر يهتدون به في حياتهم الدنيوية، نور الإيمان الذي يحجب عنهم ظلمة الكفر، ونور الطاعة الذي يحجب عنهم ظلمة المعصية، ونور التوحيد الخالص الذي يحجب عنهم ظلمة الشرك، ونور السنة النبوية الذي يحجب عنهم ظلمة الضلال والهوى. قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بكتاب الله، عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، يعني سمع صوتا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين. وخواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. نسأل الله رب العالمين أن يجعل حياتنا نورا على نور. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن إكرام الله تبارك وتعالى لمن استضاء بنور القرآن في حياته أن الله تبارك وتعالى يكرم أهله اللذين هما سبب وجوده في الحياة، يكرمهما بالنور يوم القيامة. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. يعني ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. فهذه كرامة من كرامات أهل القرآن. ومهما يكن، فالقرآن العظيم نور للعبد في هذه الحياة الدنيا، ينير له الطريق في هذه الحياة، ينير له الطريق الصحيح الذي به يتمكن من معاملة الخلق على الوجه اللائق، يعاملهم بالنور فتكون حياته مخرجه ومدخله ومأكله وملبسه وخلقه وأدبه ومعاملته وبيعه وشراؤه إلى غير ذلك من الأمور، تكون كما قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولكننا في هذه الأزمنة نفتقد نور القرآن كثيرا في حياتنا اليومية، نفتقد ذلك في الأذكار في ذكر الله تبارك وتعالى. فقليل منا من يذكر ربه بالصباح والمساء، وقليل منا من يفتح كتاب الله ليتلو آيات الذكر الحكيم ويتعلم من القرآن ما يقيم به صلاته فضلا عن أن يقيم به حياته. وقليل من يتخذ القرآن دواء لما يكون في صدره من آلام معنوية، من ضيق، من هم، من غم، من حزن إلى غير ذلك. كلنا ذلك الرجل الذي يلتمس الهداية في هذه الحياة الدنيوية، ولكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وقد دلنا ربنا تبارك وتعالى على السبيل المستقيم الذي به نهتدي والذي به نكون في خير حال، ألا وهو الاستضاءة بنور القرآن الكريم. ولأننا في هذا الوقت على وجه الخصوص بحاجة إلى نور يضيء لنا القلوب ويقوي إيماننا بالله تبارك وتعالى، لأننا في زمان وباء، الناس فيه في خوف وفي ذعر وفي قلة معرفة بواجب وقتهم مع هذا البلاء. فإليكم هذا النور القرآني الذي ينبغي أن نتمسك به، وكل من قرأ كتاب الله تبارك وتعالى وتفقه فيه وتلا آيات الذكر الحكيم واستمع إلى القرآن الكريم، فإنه إذا ما أصيب بوباء كورونا فإن الله تبارك وتعالى يشفي. وقد جرب كثير من أهل البلاء قراءة سورة الفاتحة واستعمال الرقية الشرعية وتلاوة القرآن الكريم بتدبر وتفهم وخشوع وحضور قلب، فكانت النتيجة عند الله تبارك وتعالى أن شفاهم. ولا يغني ذلك عن استعمال الأدوية الطبية والعلاجات النافعة في ذلك، فكل ذلك من أسباب دفع هذا البلاء. نسأل الله رب العالمين أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.